بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 65 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. موسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم، ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاء دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. فإن قوما صدقوه في قوله فقال أنا ربكم الأعلى، من أجهل خلق الله وأضلهم. وفي هذا تنبيه على أولئك الذين يبيعون ضمائرهم فيؤيدون من هو أعلى منهم في كل شيء. وربنا جل جلاله يريد من الإنسان أن يكون قواما بالقسط، يقول الحق ولو على نفسه. فينبغي على الإنسان أن يتبع الحق وأن يقول الحق. ثانيا، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. عذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك. فلنصبر اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله تعالى. إذن الإنسان لا ينسى عذاب الآخرة، ولا ينسى الإنسان أمر الآخرة أبدا، ولا ينسى الإنسان أمر ربه وأنه واقف بين يديه، وأن الإنسان يملك في هذه الدنيا رقبة واحدة يسعى في فكاكها. ولذلك هؤلاء الذين كانوا سحرا ورأوا الآية واطمأنوا إليها صاروا دعاة وصبروا على عذاب موسى، على عذاب فرعون. لماذا؟ لأنهم قد علموا الحق. ولذا الإنسان يتعلم الحق لأجل أن يثبت على الحق. ثالثا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنا بآيات ربنا. وتأمل كيف أن الإنسان يؤمن بالآيات القرآنية ويؤمن بالآيات الكونية، ويجعل هذه الآيات، آيات القرآن سميت آيات، والآية يقال لها آية لأن كل آية من القرآن فيها الدلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله لما أرسل موسى أرسل معه الآيات والدلائل التي تدل على نبوته. وهذا القرآن الذي بين أيدينا كل آية من آياته آية على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يؤمن بهذه الآيات، وأن يقرأها، وأن يعمل بها، وأن يبثها بين الأنام. رابعا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صبرا عظيما، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. إذا الإنسان يصبر ويتصبر ويسأل ربه أن يلهمه الصبر. ولذا فإن جزاء الصبر كبير، لأن أمر الصبر شديد. خامسا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون، ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المتعارف، فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء، ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله. وقد انخذل بذلك فرعون وذهب وعيده بالباطل، ذهب وعيده باطلا. إذن ينبغي على الإنسان أن يرجو الله سبحانه وتعالى وأن يرجو الفوز بما عند الله وأن يسأل ربه النجاة، وهذا هو الفلاح. حينما نسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، الفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. سادسا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضا الله تعالى ونصره. سابعا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، بالسنين أي بالجدب والقحط، تقول العرب مستهم السنة أي جدب السنة وشدة السنة، وقيل أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة، ونقص من الثمرات بإتلاف الغلات بالآفات والعاهات. قال قتادة أما السنين فلأهل البوادي وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار. لعلهم يذكرون أي يتعظون، وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله عز وجل. فربنا جل جلاله يمتحن الناس لأجل أن يتضرعوا إلى ربهم ومولاهم. وقد ينشغل الإنسان بالنعمة عن شكر المنعم، وينبغي على الإنسان كلما طالع نعمة يستذكر أنها فضل من الله تعالى، فيذكرها بقلبه ويذكرها بلسانه ويذكرها بجوارحه بأن يجعلها في مرضاة مثديها. معاني الكلمات منقلبون راجعون، أفرغ أفضي وصب، بالسنين بالقحط والجذب. العمل بالآيات، أولا كرر هذا الدعاء وادعو الله أن يفك أسر المأسورين من المسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولذلك المؤمن لا ينسى إخوانه المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ويكثر لهم من الدعاء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. ثانيا أرسل رسالة تبين فيها أن خطورة جليس السوء على أهل الحل والعقد أكثر من خطورتها على غيرهم. إذن أهل السوء أصحاب مضرة ومكيدة، ولما يأتون على صاحب الأمر والنهي يؤثرون في أمره ونهيه. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ولذلك البطانة السيئة تزين السوء. ثالثا أرسل رسالة إلى أحد المبتلين تحثه فيها على الصبر والثبات وتبشره بالأجر وحسن العاقبة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتأمل هذه الآية الكريمة وكيف أنها قد ختمت بقوله تعالى والعاقبة للمتقين، فاجعل التقوى ديدنك في جميع أمرك وعملك، وحينما تفعل ذلك سيكون نهاية كل أمر من أمورك العاقبة الحسنة. التوجيهات أولا من أخطر أنواع الكذب على المجتمع كذب الوجهاء، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ثانيا البطالة، البطانة السيئة شر على البلاد والعباد، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ثالثا العبادة والتقوى شرط لوراثة الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تأمل إن الأرض لله، ولذا أنت حينما تتملك بيتا أو شقة فالمالك الحقيقي هو الله، وأنت مخول بأن تستخدم هذا البناء أو هذا العقار بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يحق لك أن تستخدمه بمعصية الله أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.